تعدل عند الله جناح بعوضة، ما سقى الكافر منها شربة ماء. في هذا الجزء من الحديث حث للمؤمن أن يطلب معالي الأمور ويجتهد في تحصيلها، وينأى بنفسه عن الأمور الدنيئة وما شابه منها، فقد صح من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. وها هنا قد يرد إشكال، لما ذم على طلب الدنيا وهو أمر مباح، والمباح لا ذم فيه ولا مدح؟ الجواب أنه خرج في صورة المهاجر، أي المهاجر إلى الله ورسوله، وهو في حقيقة الأمر خرج يطلب الدنيا، فهو إما تاجر أو ناكح كما في الحديث، فأظهر خلاف ما أطن، ولذلك توجه عليه الذم. وفي ختام تعليقي على هذا الحديث أنبه على أمر، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى ذكر سبب لورود هذا الحديث، وهو ما رواه الطبراني في المعجم الكبير بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: هاجر رجل يتزوج امرأة يقال لها أم قيس، وكان يسمى مهاجر أم قيس. وقد رد هذا، أي إن هذا الحديث ليس له سبب ورود، فليس هذا الأثر عند الطبراني هو سبب ورود هذا الحديث، وممن رد ذلك ابن رجب وابن حجر العسقلاني رحمهم الله. ثم ختم النووي كلامه في هذا الحديث بقوله: رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. صحيح البخاري اسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، وصحيح مسلم اسمه المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: اللذين هما أصح الكتب المصنفة. وما قاله رحمه الله محل إجماع العلماء قاطبة رحمهم الله. ثم قال النووي رحمه الله الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه، رضي الله تعالى عنه أيضا، قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه. الحديث بطوله، وسيأتي قراءة هذا الحديث والتعليق عليه تباعا. هذا الحديث عظيم وجليل الفائدة، حتى قال عنه أبو العباس القرطبي الإمام المالكي شيخ أبي عبد الله القرطبي صاحب التفسير، صاحب الجامع لأحكام القرآن، قال رحمه الله: فيصلح في هذا الحديث أن يقال فيه إنه أم السنة لما تضمنه من جمل علم السنة، كما سميت الفاتحة أم القرآن لما تضمنته من جمل معاني القرآن. قوله بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد خارج الصحيحين قوله بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل. إذ هنا للمفاجأة، والمعنى إذ فاجأنا طلوع رجل شديد بياض الثياب. ورد في فضل لبس البياض حديث صحيح رواه أبو داود في سننه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. يستفاد من هذا الحديث أن مجالس العلم يحسن التهيؤ لها بالحسن من الثياب. ثم قال: شديد سواد الشعر، في رواية صحيحة عند ابن حبان: شديد سواد اللحية، أي شعر اللحية. ثم قال: لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. قد يسأل سائل أو يقول قائل: كيف جزم عمر رضي الله عنه بأنه لا يعرفه منا أحد؟ فالجواب أنه استند في ذلك إلى صريح قول الحاضرين، كما جاء ذلك في رواية صحيحة في مسند أحمد قال: فنظر القوم بعضهم إلى بعض: ما نعرف هذا، وما هذا بصاحب سفر. ثم قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه. اختلف أهل العلم في مرجع الضمير في قوله فخذيه، أهو عائد على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم أم على فخذي جبريل عليه السلام؟ والجواب أنه جاءت رواية صحيحة لهذا الحديث في سنن النسائي من حديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما، وفيها: حتى وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر بعض شراح الحديث أنه أراد بهذه الجلسة المبالغة في تعمية أمره، ليقوى الظن بأنه من جفاة الأعراب. ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. هذه الفقرة من الحديث فيها إشكال، وهو أن السائل بدأ بالسؤال قبل السلام، وهذا مخالف للحديث الذي حسنه بعض أهل العلم بلفظ السلام قبل السؤال: فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه. والجواب أنه قد ورد تسليم السائل كما في رواية أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما في سنن النسائي، وهي رواية صحيحة، وفيها: حتى سلم في طرف البساط، فقال: السلام عليك يا محمد، فرد عليه السلام، قال: أدنو يا محمد، قال: أدنو، فما زال يقول أدنو مرارا ويقول له أدنو. وهذه الفقرة فيها إلقاء السلام على الجالسين عامة، وتخصيص العالم أو المعلم أو رأس القوم بسلام خاص. وفيه ثم قال: يا محمد. قوله يا محمد يتعارض مع قوله تبارك وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. طبعا ها هنا التعارض ليس تعارضا حقيقيا، إنما هو تعارض في الظاهر، وإلا لا يوجد تعارض بين القرآن والسنة، فهما من مشكاة واحدة، وإنما التعارض يقع في نظر المجتهد أو في نظر الذي ينظر في الآية والحديث. معنى هذه الآية: أي لا يقال له يا محمد، بل يقال له يا نبي الله، يا رسول الله. وقد أجاب العلماء عن هذا الإشكال بثلاثة وجوه. الوجه الأول أنه ورد في رواية أخرى لهذا الحديث في صحيح مسلم من طريق أبي هريرة، فيها قوله: يا رسول الله، ما الإسلام؟ الوجه الثاني أن الملائكة غير مخاطبين بذلك، فلا يحرم عليهم نداؤه باسمه. والوجه الثالث أن المقصود بذلك المبالغة في تعمية وإبهام حاله حتى لا يدرى من هو، وهذا هو أظهر الوجوه، وسيأتي في آخر شرح هذا الحديث الدليل على ذلك. ثم قال: أخبرني عن الإسلام. الإسلام له إطلاقان، عام وخاص. أما العام فهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وهذا الذي جاء به الرسل والأنبياء قاطبة. وقد قال بعض أهل العلم وهو الطحاوي في عقيدته: قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم، وهي كلمة ذهبية حري بطالب العلم أن يحفظها. أما الخاص أي المعنى الخاص للإسلام فهو نوعان، أحدهما الشرع الذي جاء به رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقصود بهذا الحديث. والثاني، المعنى الثاني الخاص، هو الأعمال الظاهرة من قول اللسان وأعمال الجوارح، وذلك إذا قرن الإسلام والإيمان. إذا ورد الإسلام والإيمان في سياق واحد كان معنى الإسلام قول اللسان وأعمال الجوارح، وكان معنى الإيمان قول القلب واعتقاده. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه هي أركان الإسلام الخمسة. قوله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله، تقدم معنا في المقدمة الكلام على هذه الشهادة، وقد قلت إن معناها أن تقر وتعترف أن لا معبود بحق إلا الله، فيلزم من هذه الشهادة أن تصرف جميع العبادات إلى الله وحده لا شريك له، كما أنه لا شريك له في ملكه وخلقه وتدبيره. وهذه الفقرة من الحديث فيها بيان أن أول واجب وأعظمه على المؤمنين هو التوحيد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأن محمد رسول الله، أي أن تقر وتعترف أن لا متبوع بحق إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فلا سعادة في الدارين إلا باقتفاء أثره واتباع سنته وبذل الغالي والنفيس في العمل بها وتقديمها على جميع الآراء والأهواء والأقوال، فلا يقدم عليها عقل ولا ذوق ولا كشف ولا قول كائن من كان، فخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، ومقتضى هذه الشهادة طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وتقيم الصلاة. الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، وفي الشرع هي التعبد لله بأقوال وأفعال على هيئة مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وإقامتها أي فعلها على وجه الاستقامة والتمام في أوقاتها وهيئاتها، فيأتي بها وافية الأركان والواجبات حريصا على سننها القولية والفعلية، ممتثلا في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الثابت: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم قال: وتؤتي الزكاة. الزكاة في اللغة بمعنى النماء والزيادة، وفي الشرع التعبد لله بإخراج جزء واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة أو جهة مخصوصة، طائفة مخصوصة كالفقراء، والجهة المخصوصة كسبيل الله.

رآه مرتين على خلقته الحقيقية له 600 جناح. والأمر الرابع أن نؤمن بما علمنا من أعمالهم ووظائفهم التي دلت عليها النصوص، فجبريل عليه السلام موكل بالوحي، وميكائيل موكل بالقطر والنبات، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، كما نقل الإجماع على ذلك بعض أهل العلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وكنت به، أي أن تؤمن بالكتب السماوية التي أنزلها الله تعالى على رسله هداية للبشرية ورحمة بهم ليصلوا إلى سعادة الدارين. كذلك الإيمان بالكتب لا يتم إلا إذا تحقق فيه جملة من الأمور. الأمر الأول الإيمان بأنها منزلة من عند الله حقا. الأمر الثاني الإيمان بما علمنا اسمه منها كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور، وأما ما لا نعرفه منها فنؤمن به إجمالا. الأمر الثالث أن نصدق بما صح من أخبارها كأخبار القرآن وأخبار ما لم يحرف وما لم يبدل من أخبار الكتب السابقة مثل الرجم، فإنه من الأخبار التي لم تحرف فيما حرف من التوراة. الأمر الرابع أن نعمل بأحكام ما لم ينسخ، وهذا بالنسبة لكتابنا وهو القرآن، وما لم ينسخ من أخبار الكتب السماوية السابقة مثل الرجم، فإن الرجم ثبت في شريعتنا وهذا دليل على أنه لم ينسخ. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ورسله، أي أن نؤمن برسله. وعدد الرسل كما جاء في الحديث الصحيح 315. والإيمان بالرسل يتضمن 4 أمور: أولا أن نؤمن بأن رسالتهم حق من عند الله تعالى، وأنهم لا يأتون بشيء من عند أنفسهم، كما قال تعالى عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى. الأمر الثاني أن نؤمن بمن علمنا اسمه منهم، ومن لم نعلم اسمه آمنا به إيمانا مجملا. والأمر الثالث أن نصدق ما صح عنهم من أخبارهم. والأمر الرابع أن نعمل بشريعة من أرسل إلينا منهم، وهو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واليوم الآخر، والمراد به يوم القيامة. والإيمان باليوم الآخر لا يتم إلا ب3 أمور: الأول أن نؤمن بالبعث، والثاني أن نؤمن بالحساب والجزاء، والثالث أن نؤمن بالجنة والنار. وآخر أركان الإيمان قال صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر لا يتم إلا بأمور 4: أولا أن نؤمن بعلم الله تعالى وأنه لا يغيب عنه شيء، فهو عالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الثاني الإيمان بالكتابة، وأن الله كتب ما علم أنه كائن إلى يوم القيامة. والثالث أن نؤمن بأنه لا يحصل في هذا الكون شيء إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. والرابع الإيمان بأن الله جل وعلا خلق الخلق وأعمالهم وأفعالهم، وقد نظمت هذه المراتب 4 في قولهم: علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.